بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وحرام على قرية

إلا رحمة للعالمين.